سمح الله زماني له جار خذاك وهي قوي قلبك له خلتني صح من نار بعدك خاف صحت بفزع لصوته بس ما وحيتني عقب ما فاض قلبي بالغلا وانت لك في شقا ساحت الأحزان هاك دمعي وجرحي هاك حزني وهاك قطعة من غلاتك ردها انجيتني غلطتي في حياتي يوم غلطتك في حياتك يوم خلتني غلطتك في حياتك يوم